بسم الله الرحمن الرحيم. تابع للدرس الأول النون ساكنة والتنوين، القسم الثاني من الإضغام، إضغام النون ساكنة والتنوين في حروف يرملون. وهذا القسم الثاني من الإضغام هو الإضغام بغير غنة، وهو خاص باللام والراء دون بقية الحروف الثانية التي هي نمو وقد تقدمت. فهذا الإضغام يسمى إضغاما كاملا لذهاب الحرف والصفة معا. والأمثلة مع النون الساكنة: من لدنه، من ربهم، ومع التنوين: ويل لكل همزة لمزة، من غفور رحيم. وإيضاحه أننا نخرج النون الساكنة والتنوين من مخرج اللام أو الراء، ويتم النطق بلام واحدة مشددة من غير غنة مثل من لدنه، أو براء واحدة مشددة من غير غنة مثل من ربهم. وهذا الوجه هو الذي عليه عامة القراء. ولكن في طيبة النشر لابن الجزري رحمه الله وجه، أقول وجه لأن الوجه الثاني لهم كالجماعة، وجه لقالون والأصبهاني وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص وأبي جعفر ويعقوب بالإضغام مع الغنة. وقيده ابن الجزري رحمه الله بالمنفصل في الرسم نحو: ألا أقول، هذا الوجه الأول لهم، والوجه الثاني: أن لا أقول مع الغنة. وألا ملجأ، والوجه الثاني: أن لا ملجأ. أما المتصل رسم النحو فإن لم وأن لن ونحوهما فلا غنة فيه للرسم. وقال الداني رحمه الله، قال في جامع البيان: إذا عدم رسم النون في الخط لا تضغم في اللام مع الغنة، لأن ذلك يؤدي إلى مخالفة الرسم للفظه بنون ليست في الرسم، فينطق كما ينطق في عند من ترك الغنة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعند أصحاب الإضغام الكبير كالسوسي تضغم النون إذا تحرك ما قبلها في اللام والراء نحو: نؤمن لك، تأذر ربك، فإذا سكن ما قبلها أظهرت عندهم نحو: يكون لهم، يخافون ربهم، وما شابه ذلك. واستثنيت النون من نحن فإنها تضغم نحو: نحن لك، ونحن لك، ونحن نسبح لك.